ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما أحيا المسلمون شهر رمضان بعبادة الله سبحانه وتعالى، فصاموا نهاره وقاموا ليله. الله أكبر. ما تحاب المسلمون فيما بينهم وأخرجوا زكاة فطرهم طيبة بها نفوسهم. الله أكبر. ما أحب المسلمون الطاعة ولازموا العبادة وملأوا المساجد وفرحت فيهم الملائكة وتزينت فيهم وتزينت لهم السماء. أيها الأحبة في الله، هذا يوم خير، هذا يوم الجائزة، هذا يوم العيد. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن ختم لهم هذا الشهر، وربنا جل جلاله راض عنهم، غفر ذنوبهم وستر عيوبهم وأعتق رقابهم من النار. رسالة موجزة أيها الأحبة أبصها فيكم هذا اليوم، أرجو منها أن أبعث أملا جديدا وأن ألفت الأنظار إلى أمر مهم. جئت اليوم خطيبا فيكم لأتحدث عن نصر هذه الأمة، نصر الأمة. نعم، أحدثك عن نصرها، لعلك سمعت كثيرا من يتكلم عن كسر هذه الأمة وعن هوانها وعن ضعفها وعن ذلتها، لكني قمت خطيبا لأحدثك عن نصر هذه الأمة، ليس في الزمان البعيد في الزمان الأول، وإنما أحدثك عن نصرها في هذه الأيام التي تعيشها أمة الإسلام. فأي نصر نعني وعن أي نصر نتكلم؟ والمسلمون مشردون في دفاع الأرض، تضعفون في أغلب نواحيها، فما هو النصر؟ وما هي علاماته؟ وما هي أماراته؟ عن أي نصر تتحدث؟ لعلني كثير ما أذكر أيها الأحبة أن الإسلام عقيدة وشريعة، ونصر الشريعة أن يمكن الله لأهلها في الأرض، فتكون الدولة لهم والسلطان سلطانهم، وأن يقهروا عدوهم ويعبدوا الناس لرب الناس. هذا هو نصر الشريعة، هذا هو نصر العز والتمكين. فكيف تنتصر العقيدة؟ هل سألت نفسك يوما كيف تنتصر العقيدة؟ إنما تنتصر العقيدة عندما يسقط أصحابها عليها. هذا هو نصرها، بل لا يكون نصر العز والتمكين إلا بعد أن تنتصر العقيدة في قلوب المؤمنين. ولا أرى أيها الأحبة في هذه الأيام إلا نصرا مظفرا لأمة الإسلام في جانب العقيدة، فهم في شتى الأرض يذبحون، يخرجون من أراضيهم ويطردون من بلادهم. لكنك هل سمعت يوما عن واحد من المسلمين ارتد عن دينه من أجل أن يبقى في إفريقيا الوسطى دون أن يذبح؟ هل سمعت عن واحد من المسلمين في فلسطين رضي بأن يداهن اليهود حتى لا ينالهم ذاك الجزاء الأليم؟ هل سمعت عن واحد من المسلمين في بورما خرج عن إسلامه وترك ملته حتى لا يناله أو حتى لا تطاره أيدي الفاجرين؟ إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم أيها الأحبة هو النصر الحقيقي الذي ينبغي أن نتحدث عنه وأن نشير إليه. وأكرر، لن تنتصر الشريعة في أي مكان حتى تنتصر العقيدة أولا في قلوب أصحابها. قلت ونصر العقيدة أن يثبت أصحابها عليها. لعلني أذكرك الآن أيها الأخ الحبيب ببعض كلمات تعلم بها أن انتصار العقيدة شيء وانتصار الشريعة شيء آخر. سمعت عن نبي الله بل خليل الله إبراهيم عليه السلام؟ وأنا أريد أن أقلل الكلام. ترى لما مكر أعداء الله به بل ملكوا ناصيته وقذفوا إبراهيم الخليل عليه السلام في النار، ترى أكانوا هم المنتصرين أم كان المنتصر إبراهيم عليه السلام؟ من الذي كان منتصرا؟ أسألك، يوم أن أخرج الناس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أرضه، بل يوم أن وضع التراب على رأسه ووضع سلى الجزور على ظهره، أكان أهل مكة منتصرين في ذلك الوقت أم كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أكان النصر لخبيب وهو معلق على هذا الجذع مصلوب تشرئك الأعناق إليه لترتوي من دمه؟ أكان النصر له في حينها أم كان النصر يغادرين الفاجرين؟ إن الناظر المتأمل يعلم أن النصر كان لأصحاب العقيدة، لكنه لم يكن نصرا للشريعة وإنما نصر للعقيدة التي على أساسها تقوم الشرائع على الأرض. ولن يقوم للإسلام شريعة على الأرض حتى تقوم العقيدة في قلوب أبنائه وحتى يتربوا على الإسلام كله من أوله إلى آخره. لذا تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرج من بلده الذي وضع التراب على رأسه ووضع سلى الجزور على ظهره، بل أمسكوا بتلابيب ثوبه وخنقوه خنقا شديدا أثر في عنقه، تعلم بعد ذلك أن انتصار العقيدة عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مؤذنا بانتصار الشريعة. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال لم يطوف البيت بالبيت بعد اليوم مشرك ولن يطوف بالبيت عريان. لم يمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزل الله عليه قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تعلم أمثلة كثيرة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن أوذوا في سبيل الله حققوا بعد ذلك نصرا مظفرا حتى إنهم حملوا رايات الإسلام في أغلب بقاع الأرض التي كانت معروفة في ذلك الزمان، انتشروا وارتفعت راياتهم وعلى إلا بعد أن كسرت العقيدة في قلوبهم. قلت وهو ما أردت أن أبثه أيها الأحبة، إني لا أرى في أمة اليوم إلا نصرا منذرا، ثبات على العقيدة وإيمان بها وتفان وإزهاق للنفوس من أجلها، تضحية بالنفس والمال والولد، تضحية بالأرض والأهلين، خروج من ذلك كله من أجل العقيدة من أجل الدين. هذا نصر كبير لا يعرفه إلا من عرف الإسلام أيها الأحبة. قلت وأكرر ثالثا، لن يكون للشريعة نصر بالمفهوم الذي يعرفه الناس حتى تنتصر العقيدة في قلوب أصحابها، وإننا في هذه الأيام نعاين نصر العقيدة ونعيشه وكلنا فخر وكلنا عزة. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كانوا يعذبون ما كان الواحد منهم يطلق رأسه أبدا، لأنه يعلم أنه ما استذل من أجل دنيا، أنه ما باع نفسه من أجل مال، وإنما يضحي بتلك النفس من أجل دين عظيم وشريعة ثانية، ومن أجل جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أريد أن أحدثكم كثيرا عن انتصار العقيدة أيها الأحبة في قلوب أصحابها، وأنا أذكرك بأمثلة من حياة الأنبياء. فتفكر في حال إبراهيم يوم قذف في النار، وفي حال لوط لما أخرج من أرضه، وفي حال موسى عليه السلام لما طرد وأبعد، وفي حال عيسى عليه السلام لما أخرج وطارده اليهود. تفكر في حالهم جميعا، أكانت الدولة والنصر لهم أم كان النصر لأعدائهم؟ بل كان النصر لأصحاب العقيدة، فارتفعت بعد ذلك الكلمة وعلت بعد ذلك الراية. وأنا أذكرك بنماذج من بعد الأنبياء بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صبروا وثابروا من أجل عقيدتهم فارتفعت راياتهم وملأت أصواتهم الدنيا. قلت ولا أريد أن أشق على الناس كلاما، وأنا أذكرك أيها الأخ الحبيب ببعض الأمور التي من شأنها أن نتربى ونربي أبناءنا عليها حتى ننال النصر الأول، وهو نصر العقيدة، أن يكون دينك عندك أعز من نفسك وأعز من ولدك وأعز من مالك وأعز من الناس أجمعين. لو انتصرت هذه وتحققت في قلبك تعلم أن النصر سيكون حليفا لك، وإن طال الأمد وإن امتد الزمان، بل إني والله الذي لا إله غيره أقسم على أن الله جل جلاله سينصر عباده المؤمنين في كل بقاع الأرض، أجزم بذلك يقينا كيقيني بأن هذه يدي وتلكم قدمي. إي والله لا أشك في ذلك أبدا، لأن الله جل جلاله قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله جل جلاله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن تعلم الإيمان وتعلم العقيدة وتربى عليها يعلم أن النصر قد يتأخر يوما، قد يتأخر شهرا أو عاما أو أعواما، لكنه آت لا محالة. وواجبه أن يتعلم كيف يثبت أركان الدين في قلبه وكيف يعيش من أجله، فبقرآنه يثبته الله سبحانه وتعالى. بل إن الله جل جلاله لما سأل المشركون لماذا لم ينزل القرآن على الناس عليه وسلم جملة واحدة قال الله جل جلاله في جوابهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن هو المعين والمعين الأكبر الذي ينبغي أن يستسقي المسلمون منه عقيدتهم وأن يثبتوا به على دينه. وملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى الذاكر لربه منتصر، الذاكر لربه منتصر على نفسه، منتصر على شيطانه، ممكن له بعد ذلك في الأرض. جعل الله جل جلاله الذكرى حريفا للثبات، فقال جل جلاله وهو يوصي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله سبحانه وتعالى من أكبر وسائل الثبات ومن أكبر الأمور التي توطد بها العقيدة في القلب. فأكثروا ذكر ربكم سبحانه وتعالى ولا تستهينوا بذلك، فإن الإسلام متى قام في القلب قام بعد ذلك على الأرض لا محالة. والدعاء الدعاء أيها الأحبة، فإن الله جل جلاله بدعوة أغرق كل من على ظهر الأرض لكلمة قالها نوح عليه السلام، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فانتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لما دعا نوح ربه ما كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغرق أهل الأرض جميعا من أجل أن ينجي نوحا ومن معه. فلا تتهم بالدعاء، بل الدعاء أعظم أسلحة عباد الله المؤمنين. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صف الناس يوم اللقاء، إذا أقام أصحابه صفوفا في الغزو، كانت مهمته بعد ذلك أن يختلي بربه وأن يرفع إليه يديه ليناجي ربه سبحانه وتعالى، ليعلم الناس في المآزق في الشدائد في النكبات أن سلاحهم هو دعاؤهم وتضرعهم لله رب العالمين. عاب الله جل جلاله وأنكر على من نزلت بهم البأساء فلم ينزلوها بربهم سبحانه وتعالى. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأنزلوا حوائجكم بباب ربكم وارفعوا أيديكم إليه، فإنه جل جلاله وعد الداعين بالإجابة. فقال عن نفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمور كثيرة أيها الأحبة من شأنها أن تثبت الإنسان وأن تقيم العقيدة في قلبه، منها أن يذكر الإنسان حال الأنبياء السابقين. بل إن الله جل جلاله أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قصص الأنبياء في القرآن ما جاء إلا تثبيتا لقلبه. قال ربنا: وربنا أصدق من قال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ما نثبت به فؤادك. كانت القصص التي وردت في القرآن من أجل تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بأمته وكيف بمن جاء من بعده؟ فتفكروا في ذكر الأنبياء وتعلموا على رأس ذلك كله سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك ستنظر فيها فتجد يوم أحد الذي كانت فيه النكبة وكانت فيه الخسارة، لكنك ستجد فيها أيضا يوم بدر، ستجد فيها يوم الأحزاب، ستجد فيها يوم حنين، ستجد فيها يوم الفتح الأكبر، ستجد تلك الصفحات المشرقات تأخذ بأيدي العباد إلى يقين لا يتزحزح أبدا في وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فتدارسوا أيها الأحبة حال الأنبياء وعلى رأسهم حال سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتدارسوا سيرة الصحب الكرام، فإنهم أوذوا في الله وعذبوا في سبيله، لكنهم بعد ذلك وقف عقبة بن نافع على شاطئ المحيط الأطلنطي، وكان لا يحفظ أن خلفه بلدانا ولا يعرف أن وراءه الأمريكتين، لكنه وقف في المحيط وخاض فيه بفرسه حتى وصل الماء إلى نحر فرسه، حينها رفع وجهه إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني قد بلغت هذا المجهود، ولولا هذا البحر لخضت ومضيت في أرضك أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد في الأرض سواك. أوذوا نعم، لكنهم جاءهم زمان كان هارون رضي الله عنه أعمى رشيدا ينام على ظهره وينظر إلى السحابة ويقول لها: سيري حيث شئت فحيث ما نزلت سيأتيني خراجك. نعم، دكت أقدامهم ملك كسرى وملك قيصر، حينها ما نالوا من الدنيا أكثر مما كان في أيديهم، لأن عملهم الأول كان من أجل الدين، فلما جاءتهم الدنيا كان همهم الأكبر أن يقيموا دين الله سبحانه وتعالى. قلت: أيها الأحبة، جئت أحدثك عن مصر الأمة في الأيام التي نعيشها، وأنها بفضل الله أمة منصورة انتصرت على نفسها في زمان يعبد فيه الناس شهواتهم، أهل غزة يذبحون على أرضهم ولا يتزحزحون عن دينهم أبدا، في زمان يعبد فيه أهل الشهوات شهواتهم، مسلمي إفريقيا الوسطى يذبحون على أيدي الصليبيين ولا يرجع واحد منهم عن دينه أبدا. انتصرت العقيدة في أماكن عدة، وهذه بشارة خير أيها الأحبة، أن نصر الشريعة قادم لا محالة بوعد الله سبحانه وتعالى وبوعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما قال: إن الله ذرى لي الأرض، فنظرت إلى شرقها مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ولا يترك الله بيت وبر ولا مضر حتى يدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا ذلا يذل الله به الكفر وأهله. فكونوا على يقين في وعد ربكم سبحانه وتعالى، واعلموا أن ما أردت من وراء هذا الكلام كله أن أذكركم بأن أمتنا اليوم تعيش نصرا كبيرا في الميدان الأكبر، وهو ميدان العقيدة. ولا يفوتني أيها الأحبة في ختام هذا القول أن أذكركم بأن تلقوا الصدور من الحقد والغل والبغينة والحسد، فليست بصفات للمؤمنين ولا ينبغي أن تكون بين صفوفهم. أوصيكم وأوصي نفسي بصلة الأرحام، فإنها لما خلق الله الخلق تعلقت به، فقال الله جل جلاله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فصلوا أرحامكم، اعفوا عمن ظلمكم وأعطوا جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام خير وبر على الإسلام والمسلمين، وأعدها علينا باليمن والبركات يا رب العالمين. اللهم مكن للإسلام وللمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ولا تتوفنا حتى تقر أعيننا بنصر ديننا وعز أمتنا. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن السماع. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم.